إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ

والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون أبصارهم ترهقهم ذلة نعم. صدق الله العظيم.